ما معنى حديث عطية نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا؟ فما معنى لم يعزم علينا؟ تقصد رضي الله عنها أنه لم يشدد عليهن في ذلك، لكن النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كنا يتبعن الجنائز، فكان العمل على هذا النهي. والأصل في ما نقله الصحابي، فإن كان ما فهمه الصحابي يدل عليه النص الذي نقله اعتبر النص والمفهوم، وإن كان النهي واضحا والمفهوم فيه تخفيف للنهي فالعبرة بنص النبي صلى الله عليه وسلم لا بفهم الصحابي وحده. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.